الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله في وصف عباده المؤمنين والذين لا يشهدون الزور، قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: أي لا يشهدون شيئا من الباطل، لا شركا ولا غناء ولا كذبا ولا غيرة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الباطل يا عباد الله مشاركة الكفار في أعيادهم، ولهذا قال جمع من السلف في تفسير هذه الآية: والذين لا يشهدون الزور قالوا هي أعياد المشركين، أي أن المؤمن حقا والذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا لا يمكن أبدا يا عباد الله لا يمكن أبدا أن يشارك الكفار في عيد من أعيادهم، لأنه يعمل بقول ربه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي أن المؤمن حقا يا عباد الله لا يظهر أي نصرة ولا محبة للكفار، كما لا يرضى باتباعهم وتقليدهم، لأنه معتز بدينه الإسلامي الحنيف. والله جل في علاه يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم، أمة الإسلام علينا أن نعتز بتعاليم دين الإسلامي الحنيف الذي من أصوله العظيمة الولاء للمسلمين والبراءة من الشرك والمشركين والكفار والمنافقين. نعم، يجب أن نتميز عنهم يا عباد الله، لأن لنا هديا يخالف هديهم، ولنا شريعة ناسخة لشريعتهم، فهم تبع لنا ولسنا تبعا لهم. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولكن للأسف أمة الإسلام لما انحرف المسلمون عن تعاليم دينهم وأهملوا التمسك بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وسلكوا طريق التقليد الأعمال الكفار، تفشت بينهم البدع والضلالات حتى صاروا سيقة للأعداء يتحكمون فيهم كيف شاءوا. وتأمل هذا عبد الله، تأمل هذا في واقع الناس اليوم، في أخلاقهم وفي لباسهم وفي أكلهم وشربهم، بل حتى في عاداتهم وطريقة كلامهم، تقليد أعمال الكفار. ولتدركوا حقيقة ما أقول عباد الله، تأملوا واقع الناس اليوم مع حلول رأس السنة الميلادية، كيف يحتفلون بها تقليدا للنصارى في كل شيء، بدءا من التهيؤ والاستعداد لها. وسترون هذا بأعينكم في هذا الأسبوع، ترونهم يستعدون ويتهيئون للاحتفال بعيد النصارى، وذلك باقتناء الحلويات والمشروبات وغير ذلك من التفاهات والأمور الفارغات. وما إن تحل تلك الليلة المشؤومة حتى ينطلق الجميع في الشهوات يتبادلون الهدايا والتهاني والتبريكات ويخترقون في الشوارع شبانا وفتيات ويحصل ما يحصل بينهم من منكرات. ورحم الله من قال: لمثل هذا يموت القلب من كمل إن كان في القلب إسلام وإيمان. أمة الإسلام، اعلموا أن العلماء علماء المسلمين أجمعوا على تحريم تهنئة الكفار بأعيادهم وتحريم الحضور معهم، وأجمعوا أيضا على تحريم إعانتهم عليها وإهدائهم بمناسبتها ومشابهتهم فيما يختص بها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكف المختصة به فحرام بالاتفاق. ثم قال: فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن الحاج المالكي رحمه الله: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة ولا يعانون على شيء من دينهم، لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، لم أعلم أحدا اختلف في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ويدل على حرمة جميع ما تقدم يا عباد الله قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد دل الكتاب وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين التي أجمع عليها أهل العلم بمخالفتهم وترك التشبه بهم. انتهى كلامه رحمه الله. الله أكبر يا أمة الإسلام. هكذا كان أئمة المسلمين، هكذا كانوا ابتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم يحذرون من مشاركة الكفار في أعيادهم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على مخالفة اليهود والنصارى في كل شيء، وقد شهد بهذا اليهود أنفسهم حتى قالوا: ما يريد هذا الرجل، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. هكذا كان نبيكم يا مسلمون، فاستيقظوا من غفلتكم، استيقظوا من غفلتكم يا مسلمون، واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، واحذروا وحذروا من مشاركة الكفار في أعيادهم عموما، وفي الاحتفال برأس السنة الميلادية خصوصا، بل اجعلوا من ذلك اليوم عباد الله يوما عاديا من أيام الله. إياكم عباد الله، إياكم أن تشاركوا الكفار في الاحتفال به بأي صورة من صور الاحتفال. وأنتم أيها التجار، أنتم أيها التجار وأصحاب المحلات، إياكم أن تعينوا السفهاء على مشابهة الأعداء، إياكم أن تبيعوا لهم شيئا يستعينون به على معصية الله الله جل وعلا، وإياكم إياكم أن تغتروا بدويهمات تجمعونها من الحرام، لأن كل واحد منا يا عباد الله سيُسأل يوم القيامة عن ماله، سيُسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا عباد الله أوجه نصيحة ورسالة إلى جميع المسلمين المخدوعين بتقليد الكفار ومشاركتهم في أعيادهم، فأقول وبالله أستعين: كونوا عقلاء أيها المسلمون، يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حققوا هذه الكلمة العظيمة قولا وعملا في حياتكم، واعلموا أن عزكم وسعادتكم في التمسك بالكتاب والسنة، وأن ذلكم وخسارتكم في ترك العمل بتعاليم الكتاب والسنة. ألا وإن من صور الذل والتبعية يا عباد الله أن نرى اليهود والنصارى يتجاهلون أعيادنا ولا يشاركونا في الاحتفال بها، بل يستهزئون بها، وفي المقابل نرى فئاما من المسلمين يتشبهون بهم ويشاركونهم في أعيادهم. ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فاحذروا يا عباد الله، احذروا من مشاركة الكفار في أعيادهم. يقول ربنا جل في علاه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين. ما لك من الله من ولي ولا نصير. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، فقد كان إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على مخالفة الكفار اعتزازا بدين الحق الذي جاء به، حتى قال اليهود فيما رواه عنه الإمام مسلم في صحيحه: قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. الله أكبر! هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا من تدعون محبته صلى الله عليه وسلم، كونوا صادقين في ذلك، كونوا صادقين في ذلك، وبرهنوا على صدق محبتكم له بتعظيمكم لسنته وتربية أنفسكم وأولادكم عليها، واحرصوا على ترك البدع والخرافات والمعاصي. واعلموا عباد الله، اعلموا أن من صدق محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تشاركوا الكفار في احتفالاتهم برأس السنة الميلادية، بل واعتبروا تلك الليلة وذلك اليوم يوما عاديا من أيام الله، لأنه ليس في شريعتنا تعظيم لذلك اليوم ولا لليلته. ومن هنا فإني أدعو المسلمين جميعا ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، كل بحسبه، أن يتعاونوا جميعا على التحذير من هذا المنكر، وأن